بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، حملت كل من حلقة جنوب أفريقيا لدراسة الكيمسانجية الكيمجونجلية وجمعية صداقة وثقافة البيولوجية الكورية في موقعهما على الإنترنت الجزء الثاني من أجل إكمال القضية الاشتراكية ومثله الثالث من أجل توحيد الوطن المستقل من تقرير أعمال اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والذي قدمه المارشال المحترم كيم جونغ إلى المؤتمر الصعب للحزب.